I'm وإذا جهوا من يا رسول الله.

فلا والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر والقمر إذا اتسق لتركب Oh,

Thank you.